من يعشاق الورد النيدي يهوى الحياة زينها، تسلم يمينك سيدي حسن المليح بديناها. من يعشاق الورد النيدي يهوى الحياة زينها، تسلم يمينك سيدي حسن المليح بديناها. في وصلها وصى النبي يحلى الوجود بنوراها، سحر الجمال اليعروبي في قولها وحضورها. في وصلها وصى النبي يحلى الوجود بنوراها، سحر الجمال اليعروبي في قولها وحضورها. من يعشاق الورد النيدي يهوى الحياة وزيناها، تسلم يمينك سيدي حسن المريح بديناها. بالرحمة يا سيد الرجال تغدو أمير فوادها، بالطيبة وبحسن الفعال تسقيك صافي ودادها. بالرحمة يا سيد الرجال تغدو أمير فوادها، بالطيبة وبحسن الفعال تسقيك صافي ودادها. من يعشاق الورد النيدي يهوى الحياة وزيناها، تسلم يمينك سيدي حسن المليح بديناها. تسوى العمر ساعة صفر تورق محبة غصونها، قدم لها لمسة وفا تحفظك بين جفونها. تسوى العمر ساعة صفر تورق محبة غصونها، قدم لها لمسة وفا تحفظك بين جفونها. من يعشاق الورد النيدي يهوى الحياة وزيناها، تسلم يمينك سيدي حسن المريح بديناها. بنت العرب مثل الذهب، ولد الكرام يصونها، دين وحسن علم وأدب والزوج نور عيونها. بنت العرب مثل الذهب، ولد الكرام يصونها، دين وحسن علم وأدب والزوج نور عيونها. من يعشاق الورد النيدي يهوى الحياة وزيناها، تسلم يمينك سيدي حسن المليح بديناها. لحسنها طاب النظر زايد جمال زهورها، خجلاوي تزهو بالستر تحلى الحياة في قصورها. لحسنها طاب النظر زايد جمال زهورها، خجلاوي تزهو بالستر تحلى الحياة في قصورها. من يعشاق الورد النيدي يهوى الحياة وزيناها، تسلم يمينك سيدي حسن المريح بديناها. من يعشاق الورد النيدي يهوى الحياة وزيناها، تسلم يمينك سيدي حسن المليح بديناها. من يعشاق الورد النيدي يهوى الحياة وزيناها، تسلم يمينك سيدي حسن المليح بديناها. من يعشاق الورد النيدي يهوى الحياة وزيناها، تسلم يمينك سيدي حسن المليح بديناها.